tangki yang buruk dari itu. Baik. Walaupun kita melihat ada kisahit jadi itu karena ini orang yang menganggurkan untuk orang ini ada asal buat ada jadi ada jasli kita penjual ada asal buat kita ada di suruh orang لدينا اليدين نعم يقول تعالى اخلاق اليدين نعم كيف نقول لا يداني لأحد من الجهال لا يداني اي نعم لا يداني اي اي نعم احنا قلنا لان التعبير الذي ذكر الله عز وجل لما خلقت بيدي ما يمكن في مثل هذا التعبير ان يراد بها القوه لا يمكن ان يراد بها القوه واما قوله قول العرب ما لي يدان في كذا ما لي يدان في هذا فيريدون بها الطاقه والقدره وهذا شيء مشهور عندهم لا ورد في مثل التركيب ما في شك ورد في مثل التركيب وذكرنا لكم الدليل من الحديث ومن الشعر العرب نعم نقول القرون الثلاثة ما سكت القرون الثلاثة بمجرد ما قال لهم الرسول إنه أعور وإنه وإن ربكم ليس بأعور فهموا أن لله تعالى عيني ومشوا على الظاهر وأنا قلت لكم في درس أمس إذا قال قائل ما هو الدليل على أن العرب على أن السلف أثبتوا بأن الله يدين ثنتين تقول لأنه ما نقل عنهم شيئا يخالف الظاهر فهم مشوا على الظاهر نعم اي نعم هذا عام يراد به الخاص عام مخصوص عام مخصوص يعني الولدان اللي في الجنة والحور هذه ما تفنى خلقت للبقاء وكذلك الروح خلقت للبقاء ما تفنى نعم من أقول أنا لما خلقت بيدي فقال أحد الأخوان آدم لم يتخلق بعد لأنك توقفت هذا قلت هذا بحث آخر كلام كيف شو لأنك توقفت قلت هذا كلام ثاني ثم قال لما خلقت بيدي قلت هذا كلام ثاني بل لم يتخلق آدم بعد كيف من أجاب بل لم ها فقد بما أنك اي هي هي نعم نعم لما يتخلق نعم نعم نعم نعم هل في كلام يعني لما يتخلق بعد آدم لا لا ما هو صحيح احنا كنا فيه نظر يعني معناها انه مو نبي ننظر فيه اذا قلنا فيه نظر يعني ما هو مسلم نعم بارك الله فيك المتعدد اكثر من واحد قول الله تعالى ذكر من جليل صبري بتذكيره ومنهم سفيان الثوري قال بعيوننا اي بوحدنا وامرنا نعم فما في دليل على تعدد العين اي اما حديث الدجال بارك الله فيك فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال اعور له عينين صحيح وانه اعور نعم اما ان لله عز وجل عينين اثنتين نعم فنريد الدليل بارك الله هذا الدليل هذا الدليل لكن هذا هو الذي بين الرسول انه ايه وعلامه آية وعلامة تبين بأن الدجال ليس برب أعتقد أن كل الجماعة تثبت نعم لا تثبت